تزوج الأمة، هذا مشرقان لنجاح الأمة، هذا ما عزه عن غير الحرائق والطيب، والثاني فوز الأمة على المشرق إذا يتزوج ويقع فيما حرم الله. المشرق الثالث أن يكون حرائق في ذات، أن يكون في ذات لا مشابهات، عزه عن الطيب فوز الأمة، وأن تكون الأمة عفيفة لا مشابهة ولا تحب. إن شاء الله قوله تعالى ولا متخذات أحباب ولا متخذات أحباب. قال ابن عباس المسافحات كن الجوال مؤمنات كان الجوال اللاتي لا يمنعن احدا ارادهن بالفاحشه. وقال ابن عباس المتخذات كالمتخذات احبان يعني اخلاء. وقد روي عن ابي هريره له مجاهد والشعبي والضحاك وغيره وعطاء القرشاوي ويحيى بن ابي كثير المقاتل بن حيان والسجين قالوا اخلاء. وقال الحسن البصري عن الصديق وقال الضحاك ايضا ولا متخذات احداث ذات الخليل الواحد المقر به مع الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى لئن احصن ان اتين بفاحشه عليهن لسماع المحصنات من العذاب. اختلف القراء في احصن وقرا بعضهم بضم الهمزه وكسر الصاد مبني لما يسمى فاعله وقرئ بنصف الهمزه والصاد هذا فعل فعل لازم. ثم قيل معنى قراءتين واحد واختلفوا به على قولين احدهما ان المراد بالاحصان هاهنا الاسلام. روى ناوي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وانس والاسود بن يزيد وزيد بن حبيب وسعيد بن جبير العطاء وابراهيم النخعي والشعبي والسدي. وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رواية الربيع. قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب عن أبي وعن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا احصن قال احصانها اسبابها واثابها. وقال المراد به هاهنا التجويد. وقال المراد به هاهنا التجويد. قال احصانها اسلامها وعذابها. وقال المراد به ها هنا التجويد. هل هو يقال او يقيل هذا المعنى الثاني من الاول اسلامها والمعنى الثاني تزوجها له. هل هو يقال او يقيل وقال علي أجلدوهن. ثم قال ابن أبي قال إحصانها إسلامها وعذابها. وقال المراد به هاهنا التجويد. وقال علي أجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم هو حديث منكر قلت وفي إسلامه الروح وفيه من لم يسمى وبالله لا تقول به حجه. وقال القاسم وقاسم وسالم قالها إسلامها وعذابها. وقيل المراد به ها هنا التزويد وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحسن بن عبد الحسن عنه. لقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشافعي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحسن بضم الهمزة ومراده التزويد، ومن قرأ بفتحها ومراده الإسلام. ومراده الإسلام اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويد، لأن سياق الآية يدل عليه أن يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات وما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها من فتيات المؤمنات، فتبين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى أن القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 زوجة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرى. لأن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإيمان. وقد اختلف تجربتهم عن ذلك، فأن الجمهور يقال لا شك أن المنطوق يقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإيمان فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب وقال: يا أيها الناس، أقيموا الحج على إمائكم من أحسن منهن ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجدها، فإذا هي حديثة عهد لنفاس، فخشيت أن جلستها أن أقتلها بل أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، اتركها حتى تتماثل. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه: فإذا تعافت من نفاسها فاجلسها 50. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فاجلسوها الحد ولا يفرق عليها. فليجلد الحد ولا يفرق عليها، ثم إن زنت الثانية فتبين زناها فليدعها ولو بحبل من شعر. ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليدعها بالرابعة. وروى مالك عن حبل سيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلبنا من ولائد الإمارة 50 من الزنا. الجواب الثاني: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تدرك تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداوود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فأحصنها ولم تحصن.

قال في هذا أن الأمر كله يدور نصف الحد أن فيها جلدة مطلقة مصطنعة غير مصطنعة لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في ذلك فالقرآن وضح المصطنع وأن كل نصف العذاب وأن فيها جلدة وجاءت السنة بأن غير مصطنع كذلك لهذا الحديث الصادق عن الرسول ولن تحصن فجدوها فالله قال فجدوها حد لا يكذب عليها والحد هو معروف خمسون جلدة هذا حدها القرآن هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأنها كل يد هكذا العد كل يد خمسين جلدة مطلقا محصنا أو لا محصنا محصنا أو لا محصنا هذا هو نصف العذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف كبير رحمه الله تعالى وقال يا رب ما جفت جميل من تسليمه حدثنا بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أشوكة عن عن مرة أنه صنع زيدا من بني يحيى إلى ذكر بأبد إلى جنت ما لم تتزوج وهذا إسناد صحيح عنه ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغ الحديث وإن أراد أنها لا تضرب حتى ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة فأما قبل الإحصان فعظماء للكتاب والسنة كاملة لها في جلدها الأجل فعظماء للكتاب والسنة كاملة لها في جلدها مئة كقوله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني فجعل الله لهن كبيرا البشر بالبشر جلد مئة وتغريب عام والسيد للسيد جلد مئة ورجمها بالحجارة والحديد في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الدار لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإيماء ليصفنا ما على الحرة من العذاب وهو خمسون جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان والقاعدة الشرعية في ذلك عكس ما قال وهذا الشارع عليه السلام كان هو أصحابه عن الأمة إذا جنت ولم تحصن فقال اجلدوها ولم يقل بها ولو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في الإيمان فإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكان لنا لكان لما علموا لما لما علموا لأحد أحد الحسنين وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم كلام الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام ما قد علمتم وفي لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا اهل السلام عليك قد عرفناه وسير الصلاه عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع النصران يعني مثلا صوارا توجد في صاحب الأوامر مثلا محتاج دم أو لا محتاج المحتاج أن يصل كتاب العلم غير محتاج أن يصل السنة فإنه سألوا عن هذا الجنازة أحسن غادي الحد الحد هو معروف يسمع على المحتاج هو موجود نعم الجواب الرابع مفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه كذلك أنه يقول فإذا أحصلن فإن عليهن مثل ما على المحصنات من المزوجات الرجم وهو لا يتناقض فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا أذنت وأما قبل إحصال فيجب بدوها خمسين فأخطأ في فهم الآية وقال فالجبه وللحكم بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون وفي أن أردنا على من يرتدي الزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما للمحصنات من العذاب والألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحره وقوله نصف ما للمحصنات من العذاب تدل على ان المراد من العذاب الذي يمكن تبعيره وهو الجزء الرجل والله اعلم. وقد روى احمد حديثا في وجه مذهب ابي ثور من روايه الحسن بن سعيد عن ابيه ان صديه قد تقدم المعبد الحاشمي مولى الحق الإنسان هو ما لم يحذر الحدود من الآن هو على المشهد حذر أبي جهنم حذر مثال على أبي جهنم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقيل بل المراد من المفروض التنبيه بالاعلى على الادنى اي ان الاباء على النصف من الحرائض للحج ان كن محصنات فليس عليهن رجم اصلا لا قبل النساء ولا بعد وانما عليهن الجلد من حالين في السنه قال ذلك صاحب الاصطاح وذكر هذا عن السائل فيما رواه ابن عبد الحكيم فيما رواه ابن عبد الحسن وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه وهو بعيد من لفظ الآية لأننا إنما استفدنا توقيت الحج من الآية لا من سواها فكيف يفهم من التوقيت فيما عداها وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحج عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحج عليها والحالة هذا وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله فأما قبل الإحرام فله ذلك والحج في كلا الموضعين نصف حج الحرة وهذا غير بعيد لأنه ليس من آية ما يدل عليه ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء ولولا آمين الذي ما حكم الإماء في التوصيه ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحج أو رجلهن كما ثبت بالدليل عليه وقد تقدم عن علي أنه قال أن أيها الناس أقيموا الحج على رقائب من أحصن منهم ومن لم يحصن وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور إذا زنت أمد وحديث فتبين زناها فليجلس الحج ولا يسجد عليها ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال أحدها تزن بخمسين قد الإحسان وبعدها وهل تنفى فيه ثلاثة أقوال أحدها أنها تنفى عنه والثاني لا تنفى عنه مطلقا والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف ونصف نقلة في الحرة وهذا خلاف في مذهب الشافعي وأما أبو حنيفة فعنده أن النسي تعزير ليس من تمام الحج وإنما وضع الإمام النساء فعله النساء ترك في حق الرجال والنساء وإنما النسي إنما وضع الرجال وأما النساء فلا لأن ذلك مضاف لصيانتهم وما ورد شيء من النسي في الرجال ولا النساء نعم حديث وما ورد من النسي وما ورد شيء من النفي في الرجال والنساء. وما ورد من النفي سوى في الرجال لا في النساء. الآن على ما شيء من النفي والنساء. تمام؟ فقط. سوى كلام مالك ما ورد من النفي سوى في حق الرجال لا في النساء. في الرجال لا في النساء. نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن زنا ولم يحصن بنزعها من كبير قامة الحج عليها والبخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النجم الصوم وذلك مقصود في نجم النساء والله أعلم والثاني أن الأمة إذا زنت يجلب 50 ذا الإحصان وتضرب تأكيدا غير محسوس في عدد محسور. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير انها لا تضرب قد الإحصان وإن أراد نبيه ويكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كما وإلا فهو كالقول الثاني القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وباع بعده 50 كما هو المشهور عن داوود وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وتجلد بعده وهو قول أبي وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 الثالث القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو المشهور عن داوود وأضعف الأقوال أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وتوجب بعده وهو قول أبي ثوب وضعيف ملا والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو أضعف الأقوال أنها تجلد وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده قبيلة الله سبحانه وتعالى أعلم الصواب وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت. فلا يقول أولاده من هذا الصحابي قول قديم الكافر. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هكذا إذا كان الصحيح إذا شرط أن أولاده أحرار مثلا السيد أولاده أحرار من وجهة الشرط أن يكون أولاده أحرار أو غروه قالوا إنها حرة أو ظن أنها حرة لأن العيد ما دوى وقال أنها أنا أولاده أحرار في الحالين لا هما إذا كان مغرورا أو يكون مغرور والثاني إذا شرط أن أولاده أحرار. وأن تصبروا هذا قال أن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم القول بنكاح حرائرهم أو من العائلات ولكن نكاحهن إن السبب يجب الأولاد ولمالهن من الثلاثة في العدول عن حرائر إليهم. وقال ولما فيهن من الثلاث للعدول عن الحرائر إليهن. وقال الجمهور أبو حنيفة وأصحابه اشتراط الأمرين. وقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا سواء كان واجبا بقول حرة أم لا وسواء خالف العلف أم لا وعمدته بما ذهبوا إليه قلوا تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العزائم وهو يعم الحرائر والإيماء. وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة بالدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم. قال إحنا في هذا من بعض الأدوات والحمد لله صابر للآية مثل الآية الجميلة صابرة جاهلة لا يسمى القول ولا يسمى بالحق في العلم هذا مصادر لكم قريبة إن شاء الله تعالى القول بنفسه بالعطف لأن الجمهور هو الحق لا بد من أمرين عجز عن طريق الحق الحرة وإغماها والثاني قول العلم أما إذا كان ضعيف الشيء ولا يخاف فلا يجوز أن يتخلى أو كان عنده قدرة على قول الله الحرة فإنه يقول الحرة أما أولا يتعرض إلى ذكر أولاده ثانيا يغامر أن الإماء يكون عنده أن صدر الخلاف ويطمع بهن الناس يطمع بهن الناس في داعشة ويجتمع بها الأمر الإمام يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليهم الحكيم. الأحناف لهم غرائب وعلى الإسلام المشاعر نحن الأصل به والغامض ويقوم عن الأدلة تحكيم الرأي والنظر قال غلط نظرية للمؤمن أن تحكيم الرأي والنظر في القياس معقول بالأدلة يقع في مخالف ومعاطف الواجب العناية بالأدلة فقط قبل كل شيء لأن الشارع أعلم مصالح العباد وأحكم وأرى الناس عرضة للغضب والغضب والغلط والحوارات العصمة كل العصمة تتمسك بالنصوص من القرآن والسنة من صحة السنة. نعم نعم ما حرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعهم التي يحبها ويرضاها واتوب عليكم اي من الاثم والمحارم والله عليم حكيم اي في شره وقدره وافعاله واقواله وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما اي يريد اتباع الشياطين من الليل اي يريد اتباع أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناد أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدمه لكم ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف فناسبه التخفيف لبعضه بنفسه وبعض عزمه وعلته قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس العادي وخلق الانسان غيظا اهي امر النساء اهي امر النساء وقال وكيع يذهب عقله عندهن وقال موسى الكريم عليه السلام وقال موسى الكريم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجيا من عند سدرة المنتهى وقال له ماذا فرض عليكم وقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة وقال له ارجع إلى ربك واسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك لأني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا فإن أمتك أوعه أسماعا وأبصارا وقلوبا فرجع عشرا ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا الحديث. وهذا يبين لنا كرم ربنا جل وعلا وجوده على هذه الامه غفلت عنه ما يستغرق كثيرا كاثار الاولاد على من قبلهم ووضع الله عنهم تلك الاثار والاغلال كما قال في هذه الاعراف ووضع عنه اثرهم والاغلال التي كانت عليه فلما يسال الله تعالى ان يستوى لهذه الامه في شرائعها واحكامها جعلها من يسار خفيفه ليست الاعصار الاغلال التي على من قبلها. ومن ذلك قوله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا هذا عام بانه مثل غير النساء لكن ذكر طاووس وغيره اما النساء لان غلبتهن للرجال وتاثر الرجال بهن او معروف والا فالانسان ضعيف بكل شيء لان النساء وغير النساء اذا كان ضعيفا فينبغي له ان يتادب بآداب الله ويلتزم بحمد الله حتى لا يحرم فان قوه بالله لأن استقام على أمر الله ووقف عند حدود الله كان قويا أمينا موفقا وإذا تولى في الشيطان زاد ضعفه ضعفا إن شاء الله تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم ونسكنكم مدخلا كريما يدعى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على ان ياكلوا اموال بعضهم بعضا بالباطل اي بانواع المكاسب التي هي غير شرعيه فأنواع الربا والقمار وما جرى بدل ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد صينة وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي يعني في غالب مظاهرها هذا أفضل طالب أفضل من غير من على خالق في خالق غير مسلم، إيه هو هذا المستقيم؟ والباطل حيلة، الباطل حيلة، الباطل يعني هنا يتحيلون على العينة وغير العينة، والحقيقة أنها مكاتب خبيرة، يعتبرها بالباطل. نعم. وإن ظهر في قال بالحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعافيها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير حتى لنا ابن مثنى حتى لنا عبد الوهاب حتى لنا داوود على عكرمة بن عباس والرجل يشتري من الرجل التوبة ويقول إن رضيته أخذته وإلا أخذت معه درهما. قال هو الذي قال عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب المصلي وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب حرب المصلي حدثنا ابن جريج عن داوود الأبدي عن داوود الأبدي أي بني آدم عن داوود الأيدي عن عامر عن علقمة عن عبد الله بن آية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله تبارك وتعالى المقصود من هذا لا تأكلوا أموالكم ولا بالباطل، يعني لا تأكلها باللهب والسرقة والربا وغير هذا، يكون هذا الشيء الحلال الشرعي في الربا الشرعية والصدقة الشرعية، أما بالتصرفات الباطلة فهو واجب عليكم تصل عليه لا جهرة ولا بالسجن والحيلة، هكذا يعني على المؤمنين ويتجنب ما حرم الله عليه من المعاملات سرا وجهرا، وأن يجتهدوا في أن يأخذوا الأموال بينهم بحقها وطريقها الشرعي. نعم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس لما انزل الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل والطعام هو افضل اموالنا فلا يحل لاحد منا ان ياكل عند احد فكيف للناس فانزل الله بل ذلك ليس على الاعمى حرج الآية وكذا قال قتادة وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قل يا تجارة بالربع وبالنصب وهو استثناء وهو استثناء منقطع وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتاوت الأسباب المحرمة في كتاب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قل يا تجارة بالربع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال ورأوا أن الأقوال فما تدل على التراضي وكذلك الأول وكذلك الألحان ومن ذلك نزل رحمه الله فان الانسان قد يعجل بالشراء او البيع ثم يندم جعل الله له الخيار ما دام في البيت ولو طال البيت فاذا هون البائع او هون المشتري فلا باس الا ان يتبايع على انه لا خيار بينهما فيسر في حديث منصور ومن ذلك مشروعيه خيار الشرط بعد العقد الى ثلاثه ايام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو الى سنه في القريه ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله وصححوا بيع المعاقبة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي ومنهم من قال يصح بيع المعاقبة بالمحقرات فيما يعده الناس بيعا ولا اختيار طائفة من الاصحاب كما هو متواتر كما هو متفق عليه وقوله ولا وقوله ولا تقتلوا أنفسكم